وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اشترى من يعتق على نفسه ولا ربح في المال لم يعتق، وإن ظهر فيه ربح وقلنا لا يملك العامل إلا بالقسمة لم يعتق أيضا، وإن قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته منه وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته، وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك. وقال أبو بكر: لا يعتق بحال، لأنه لم يتم ملكه في الربح لكونه وقاية لرأس المال. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا اشترى المضارب بمال المضاربة من يعتق عليه على العامل، هل يعتق أو لا؟ من المعلوم أن المرأة إذا اشترى أحد والديه وإن عليا، أو أحدا من أبناء من أولاده وإن نزلوا، أو ذي رحم محرم عليه، فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء، لأنه ما يصح أن يملك المسلم أخته ولا يملك عمته ولا يملك بنته ولا يملك أمه ولا يملك أخاه ولا أباه ولا ابنه، هؤلاء إذا اشتراهم عتقوا. وتقدم لنا الكلام على أن الرق سببه الكفر، الرق الصحيح سببه الكفر من نفس هذا الرقيق أو من أحد آبائه أو أجداده، وإلا فالمسلم أخو المسلم، لكن سبب الكفر جعله رقيق. فمثلا إذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا منهم الأموال والأنفس والذراري والنساء يكونوا أرقى للمسلمين، والإمام يقسمهم على الغازين، فمن كان غازيا له من هؤلاء نصيب، ثم هو بعدما يأخذ نصيبه إن شاء استرقه، إن كان في حاجة إليه استخدمه، وإن كانت امرأة إن شاء استمتع بها فتكون أمة له، وإن شاء وهبه، وإن شاء باعه، وإن شاء أعتقه. فالمسترق من هؤلاء ما هو سبب رقهم؟ هو الكفر، كانوا كفار، ثم سرى الرق على ذراريهم وإن ولدوا في الإسلام، ثم فتح الإسلام أبواب العتق بالكفارات والتقرب إلى الله جل وعلا. فإذا